السؤال اللي لغير الله مذلناها، والشكر أيضا لغيره صياع، والذي باع الوفاء أرجوك إلاها، احتذر يا بايعة بكر بالتباع. السؤال اللي لغير الله مذلة، والشكر أيضا لغيره صياع، والذي باع الوفاء أرجوك إلا اعتذر يا بايع بكر بالتباع. لو غدا في داخلك مليون علاها، ادعي الله في خشوع واقتناع، لا تصدق شيء إلا بالأدلة، يا كثر ناس تصدق ما يشاء. والذي باع الوفاء أرجوك إلا اعتذر يا بايع بكر بالتباع. التواضع ميزة تكسب أخلا، والتكبر دار يهدي للضياع. والزم الشخص الذي ما فيه زلة، واحسبك أنه أخوك من الرضا، والردي من البشر أرجوك خلاه، لا يغرك دام هو شين الطبع. السؤال اللي لغير الله لغيره صياع، والذي باع الوفاء أرجوك إلا اعتذر يا بايع بكر بالتباع. السؤال اللي لغير الله مذلة، والشكر أيضا لغيره صياع، والذي باع الوفاء أرجوك إلا اعتذر يا بايع بكر بالتباع.